ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام. ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام. ناداه أقبل يا مختار، أنت الآمين أنت الآمين. ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام. ناداه أقبل يا مختار، أنت الآمين أنت الآمين. ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام. ناداه أقبل يا مختار، أنت الآمين أنت الآمين. ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام. ناداه أقبل يا مختار، أنت الآمين أنت الآمين. ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام. ناداه أقبل يا مختار، أنت الآمين أنت الآمين. ولما ارتفع البيت المأمور صلى إمام صلى إمام، لما ارتفع بيت المأمور صلى إمام صلى إمام. وقد يوم الزحام يوم الزحام. صلي على باهي الأنوار، أين اليقين أين اليقين. ناده أقبل يا مختار، أنت الآمين أنت الآمين. أنت الآمين أنت الآمين. ربي خلق صلى إمام.